لقد كان في يوسف وإخوته Thank you. قالوا لئنك لهذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. فلما وهم لا يشعرون. قالوا لئنك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنه وهم لا يشعرون. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وجاءوا على قميصه بلم كذب.